اقترب عصر اليوم الثاني ولما يطعم المنتظرون، عدد من الشباب ظلوا مستلقين في ظل السقيفة. ذهب أحمد إلى النافذة ونظر إلى الداخل، أمعن النظر ثم عاد يمشي متثاقلا، لم ينطق كلمة واحدة، ولعل رشيد قرأ في عينيه ما يوحي بأنه موافق على اقتحام الغرفة. صار رشيد من حيث لا يدري متزعما للمنتظرين، وسرعان ما بدأوا يجهرون بقلقهم. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. منتظرون في شاطئ مصطفى. أكثر ما يذكره رشيد الملوسي من تلك الليلة، ليلة الرابع من يوليو من العام 2000، تلك اللحظة التي سلطت فيها أضواء السيارة على تلك اللوحة التي كتب عليها شاطئ مصطفى. كانت ضيقة تآكلت حافتاها تلك الطريق التي سلكتها السيارة التي تحمل أكثر من 20 شخصا. أحس الجميع بالمنعطف الذي قاد السيارة إلى مسلك غير معبد. لا شيء يظهر إلا ما لمسته أضواء تلك العربة. في الداخل يعم الصمت. بين السائق والركاب حاجز تتوسط حافته العليا فتحة صغيرة، وعلى الجانبين نافذتان زجاجيتان لا تنفتحان. كانت السيارة قد انطلقت من إيساج منذ 3 ساعات وربما أكثر من ذلك بقليل. لم تصل السيارة بعد إلى وجهتها التي لا يعلمها إلا السائق والذي يجلس بجانبه. كانت العجلات تحدث صوتا مميزا وهي تسحق الحصى، ومن حين لآخر كانت تتفلت أحجار فتصيب أسفل العربة، ثم توقفت السيارة. من بعيد سمع نباح كلب. جاء الذي كان بجوار السائق وفتح الباب الخلفي للسيارة المتكون من دفتين. نزل الركاب كما ينزل السجناء في باحة السجن. في استقبالهم شخص آخر لم يروه من قبل ولا ترسم ملامحه أي تعبير، لا هو بالبشوش ولا بالمتجهم. بدت نظراته فارغة، كذلك بدت عبر الضوء الخافت لمصباح تدلى من السقف. أغلق الباب، ومن الخارج سمع محرك السيارة وهي تغادر المكان. قال الذي ليس بوجهه تعبير: إن 3 وجبات في اليوم ستقدم، وإن على الجميع التزام الهدوء وتفادي ما قد يثير الانتباه إلى المكان. ثم نطق بما يهم، قال إن الإبحار سيتم حين يتوفر الظرف المناسب. لم يعلق أحد على هذا الكلام. بالنسبة لرشيد الملوسي فإن الرحلة بدأت منذ شهور خلت، لا يهم أن ينتظر أياما أخرى. لما تنفس صبح 5 يونيو بدت أوضح ملامح المكان. هو منزل بني بالحجر والطين كما تبنى البيوت في الريف. شكلت الغرف مربعا وسطه بلا سقف، لم تكن الأرضية مبلطة. بدا أن أولئك الأشخاص ينتمون إلى مجموعات 3 أو 4، وكان رشيد القادم من نواحي وزان فردا. كانت هناك مجموعة من شباب جاءوا من نواحي ورزازات، وأخرى لشباب من سيدي قاسم، ويذكر أيضا 4 أشخاص من الأفارقة. لم يكن هناك تواصل معهم إلا بالإشارة. وعدا هذا التصنيف كان الحذر والتكتم، الكل يفترض أن لا أحد يصدق فيما يقوله فلا ينطق صدقا، وفي خير الحالات يكون الصمت. جيء بوجبة الفطور ضحا، ووصلت وجبة الغذاء المكونة من السردين المقلي والبيصارة قبيل العصر. وفي ساعة متأخرة من المساء جيء بقدر من الحريرة، وكذلك علم الجميع مواقيت الأكل. في الأيام التي تلت لم تعرف الوجبات تغييرا يذكر. مرت 5 أيام لما حضر عبد الحفيظ إلى شاطئ مصطفى. كان الرجل الذي اقترب من 50 هو المسؤول عن الرحلة التي ينتظرها الجميع. ظن المنتظرون أن عبد الحفيظ جاء ليبلغهم بموعد الإبحار، ولكن ظنهم ما لبث أن خاب. قال عبد الحفيظ إن الحراسة ما زالت مشددة على الساحل، وإن عليهم أن ينتظروا أياما أخرى. لما رأى في أعين بعضهم استنكارا، عرض على من لا يرغب في الانتظار أياما أخرى أن يعيد إليه ما دفعه من مال منقوصا منه الربع لقاء الإيواء والنقل من إيساجن. 3 فقط وافقوا على هذا العرض، وكانوا متزوجين حسب ما زعموه. غادروا في تلك الليلة. لم يظهر أثر للرجل بعدها، وعلى مدى يوم كامل لم يؤت إلى المنتظرين بأي طعام. ظلوا يتعاقبون على البئر التي توجد في البيت. في الغرفة المقابلة للباب، لما أطل من نافذة بها قضبان حديدية متشابكة، لاحظ رشيد الملوسي وجود أكياس كبيرة. لم يكن لديه أدنى شك في أن بعض تلك الأكياس الكبيرة بها حشيش، ربما كان في أخرى ما يؤكل. من بعيد كان يتناهى إلى الأسماع هدير البحر. اقترب عصر اليوم الثاني، ولما يطعم المنتظرون، عدد من الشباب ظلوا مستلقين في ظل السقيفة. اقترب رشيد من شاب جاء من نواحي ورزازات، واقترح عليه أن يقتحم تلك الغرفة حيث تتكدس أكياس البلاستيك الزرقاء. تردد الشاب الذي علم منه رشيد أنه يدعى أحمد، ولكنه غير موقفه لما أبلغه رشيد بأنه يظن أن في الغرفة ما يؤكل. ذهب أحمد إلى النافذة ونظر إلى الداخل، أمعن النظر ثم عاد يمشي متثاقلا. لم ينطق كلمة واحدة، ولعل رشيد قرأ في عينيه ما يوحي بأنه موافق على اقتحام الغرفة. تقدم معا إلى الباب، حاول خلخلتها فأثار انتباه الآخرين. جاء أحد الأفارقة، ذاك الذي كان أصدقاؤه ينادونه إبراهيم، وقف بمحاذاتهما، ابتسم لما نظر إليه. أشار رشيد إلى أنهما يريدان اقتحام الغرفة ولو كسر الباب. جمع أصابع يمناه وحركها قرب فمه، فهم إبراهيم أن في الغرفة ما يؤكل. هز الثلاثة الباب الخشبي هزا عنيفا، ولما لاحظ رشيد أنها لم تنفتح تراجع إلى الخلف خطوات، وطلب من حماد وإبراهيم أن يبتعدا، ما أن استجاب حتى تقدم مسرعا وركل الباب بقوة فانفتحت. نهض عدد ممن كانوا مستلقين في ظل السقيفة وتكوموا حول الباب. طلب منهم الانتظار في الخارج. وقف أحمد وإبراهيم في الباب يمنعان آخرين من الدخول. كان في الكيس الأول الذي وقع عليه دقيق، ثم ما لبث أن انتقل إلى الكيس الآخر. بدا وقد وقع على كنز حقيقي، كان كيسا من الجوز، ثم اكتشف كيسا نصف مملوء بتين مجفف. أخذ صحنا أبيض من قصدير، ثم بدأ يوزع التين على المنتظرين الجوع. لاحقا وزع عليهم حصصا من الجوز. صار رشيد من حيث لا يدري متزاعما للمنتظرين، وسرعان ما بدأوا يجهرون بقلقهم. مر يومان الآن على اختفاء ذاك الذي لا تعبير بملامحه. عبد الحفيظ، ذاك الذي ينادونه الباترون، تبخر منذ أن رافق أولئك الثلاثة الذين تراجعوا عن الرحلة. للمرة الأولى منذ أن وجدوا في ذلك المنزل اجتمع المنتظرون لبحث ما آلوا إليه. رأى رشيد وأحمد وإبراهيم أن الذين جاءوا بهم إلى هذا المنزل إنما أرادوا التخلص منهم. قرروا ووافقهم الرأي آخرون ولو بصمتهم أن يستكشفوا المحيط. تولى رشيد وأحمد تلك المهمة. تمر بمحاذاة المنزل طريق مطربة، ومقابل البيت أشجار من الصنوبريات. اكتشف الشابان أن مركزا للحراسة تابعا للقوات المساعدة يوجد غير بعيد. تراجعا. كان هدير البحر يتناهى إلى أسماعهما. في الجهة الأخرى حقول زرعت بنبتة القنب الهندي، ثم لا شيء. يعم المشهد سكون. عاد الشابان يخبران بما رأياه. لم يعد هناك مجال للانتظار، وعليهم أن يبحثوا عن الذين وعدوهم بالإبحار إلى الضفة الإسبانية، إساقا من حيث جيء بهم بعيدا. سمعوا وقع خطى. أطل شاب من الباب، عاد إلى الداخل فزعا. إنهما رجلان من القوات المساعدة. سكنت داخل البيت كل حركة، دخلوا الغرف، سمع طرق بالباب، لا أحد رد، وسمع أحد رجلي القوات المساعدة يقول للآخر: إنني رأيتهما يدخلان، وإذا أردت تسلقت الجدار وجئتك بهما. لا حاجة إلى ذلك، فلعلهما ابتعد الآن. ثم سمع وقع خطاهما وهما يبتعدان. كان الوقت ضحى، خرجوا تباعا من غرفهم والتقوا في السقيفة. اتفقوا على مغادرة هذا المنزل في مجموعات من 3 إلى 4 أفراد، وأن يحاولوا الوصول إلى إساقن. قبل أن تغادر المجموعة الأولى، سمعوا صوت محرك سيارة عند الباب. هي السيارة نفسها التي جاءت بهم إلى شاطئ مصطفى. ثم انفتح الباب ودخل عبد الحفيظ. ما أن أقفل الباب حتى انقض عليه رشيد، ثم جاء آخرون يمسكون به. حاول عبثا التفلت منهم، أجلسوه على الأرض وأقاموا حوله دائرة محكمة. هم أحدهم بركله، ولكن رشيد نهره. أبلغوه أن الذي أوكل إليه إطعامهم لم يظهر منذ يومين، وأنهم يريدون استرداد أموالهم. بدأ الباترون وقد أعد أجوبته. قال لهم إن ذاك الذي كان يأتيهم بالطعام قبض عليه بينما كان متوجها بحمولة حشيش إلى ترجيست، وأنه هو اضطر إلى التخفي إلى أن هدأت الأمور. ثم قال: الليلة سيتم الإبحار. مساء ذلك اليوم بعيد المغرب نقل الجميع إلى منزل آخر كان أقرب إلى البحر. تم توزيع 17 على مجموعتين، وجيء بقاربين مطاطيين. ركب الجميع وانطلق القاربان. لم يكن بمقدور أي منهم أن يتبين الوجهة التي يسيرون فيها. أمضوا الليل كله في البحر، ومع تباشير الصبح تراءت لهم أضواء. أخبروا بأنهم أمام الأرض الإسبانية. اقترب القارب الأول من الشاطئ، ثم طلب من الركاب أن ينزلوا ويختبئوا في الغابة التي أمامهم. ثم اقترب القارب الثاني، نزل الركاب، وعاد القاربان من حيث جاء. في الغابة حرصت المجموعة الأولى على التوغل عميقا، ولكنها فوجئت بوجود رجال الدرك الملكي. قبض على أفراد المجموعتين الواحدة والآخر. وقتها فقط تنبهوا إلى أنهم أنزلوا في شاطئ طرس. كان رشيد الملوسي في ورطة، كان مبحوثا عنه بتهمة قتل زوج شقيقته قبل عمل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.